بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: يطلق الاستثناء شرعا على التعليق بمشيئة الله تعالى، كقوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى، أو إن لم يشأ الله تعالى طلاقك. وقصد التعليق بالمشيئة في الأولى وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنث، لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى وعدمها غير معلوم. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب، أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق، أو قصد بها التبرك، أو إن كل شيء بمشيئة الله تعالى، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا حنث. أولا، نحن نعامل الناس في كلامهم على حسب ما يفهمون وعلى حسب ما يعتقدون، فبعض الناس ربما لا يتكلم كلمة من الكلمات إلا ويضيف إليها إن شاء الله تعالى. ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ لو قال مثلا: إن سمحت لي أن أدخل الدار دخلت، معنى ذلك دخول الدار متوقف على السماح منك، فإن تم السماح دخلت أنا الدار. هذا معناه تعليق، علقت دخول الدار على سماحك. وهذا يعلمه علماء العربية وطلاب النحو وغيرهم ممن يعرف أنه يريد أن يعلق هذه المسألة على هذه المسألة. وكثير من الناس كما سيأتي معنا يحلف على زوجته طلاقا معلقا، فيقول لها مثلا: إن دخلت دار أختك أو أخيك أو أمك أو كذا فأنت طالق. هذا يسمى الطلاق معلق، فإن وقعت الصفة وقع الطلاق. لكن هنا نجد أن الطلاق كلمة إن شاء الله، يحتمل هذا الأمر يحتمل الأمر أمرين اثنين. أما الأمر الأول فيحتمل التعليق، يعني إذا أراد الله طلاقك فأنت طالق، هذا معنى التعليق. والأمر الثاني يحتمل البركة، هكذا بعض الناس يستعملون هذا اللفظ للبركة فقط، يعني هل تأتيني غدا؟ إن شاء الله سأتيك غدا، وهو يعزم على الإتيان غدا قطعا، ويطلب المعونة والبركة من الله بهذا اللفظ. هذا فرق كبير بين أن يعلق على مشيئة الله وبين أن يتبرك بهذا اللفظ. إذا فهمنا هذا، فلو قال الإنسان لزوجته: أنت طارق إن شاء الله تعالى، نأخذ اللفظ أولا على ما تقتضيه اللغة العربية، أنت طارق إن شاء الله تعالى، معنى ذلك أنه علق طلاقها على مشيئة الله تعالى. هل سينزل عليه الوحي يخبره الله عز وجل شاء أو لم يشاء؟ الأصل بقاء الزوجية أم الطلاق أم عدم الزوجية؟ الأصل بقاء الزوجية، وكوننا لا نعلم مشيئة الله عز وجل تبقى هذه الزوجة زوجة ولا يقع الطلاق، لأننا لا نعلم مشيئة الله سلبا ولا إيجابا. فلما هو علقها بالإيجاب فقال إن شاء الله، هذا إيجاب. إن قال أنت طالق إن شاء الله، نقول له لم يقع هذا الطلق. الشيء الثاني، عكس الأمر فقال أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى، أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى. معنى ذلك علقها بعدم المشيئة، نفس الحكم، هو لا يعلم المشيئة حتى يعلم عدمها، لأن الإنسان يتصور أولا الأمر وبعد ذلك يتصور ضده. مثلا عندما تقول فلان لم يأكل تتصور الأكل أولا وبعد ذلك تنفي عنه الأكل، أي أولا تصور مشيئة الله عز وجل وبعد ذلك أدخل حرف النفي لم على إن لم يشأ الله تعالى. الأولى لا يطلق لعدم معرفته، والثانية كذلك لعدم معرفته بعدم مشيئة الله تبارك وتعالى. في الحالتين نقول له لا تطلق. إذن يطلق الاستثناء شرعا على التعليق بمشيئة الله تعالى. مثل له فقال كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى، هي صورة، أو أنت طالق إن لم يشأ الله، يعني كلمة أو إن لم يشأ تحتاج إلى التعليق على الأول، أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى طلاقك، أو أنت يعني إن لم يشأ الله تعالى، أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى طلاقك. قال وقصد التعليق بالمشيئة في الأول، يعني صار في تعليق، يعني إن شاء الله أنت طالق لكن لا يعلم مشيئة الله فتبقى زوجة، إن لم يشأ الله فأنت طالق، وبعدمها في الثانية. لكن متى يقصد ذلك؟ لما بدأ في الطلاق فقال أنت طالق، يقصد أن يقول ويعلق بقوله إن شاء الله تعالى. أما هو سمع ذلك فاستدرك كمن قال أنت طالق، وهو علم أن الطلاق قد وقع عليه، وسمع في درس من الدروس أنه إذا قال إن شاء الله لا تطلق زوجته. لكن متى تذكر ذلك؟ بعد قوله طالق وقع الطلاق فقال إن شاء الله. عند ذلك هل يقبل منه هذا الاستثناء؟ لا يقبل منه. لذلك قال كلمة قبل فراغ الطلاق، يعني هو عدول أنت طالق، يقصد وهو يتكلم بكلمة طالق يقصد أنه سيقول إن شاء الله أو إن لم يشأ إلا وبعد الانتهاء. مثل ما ذكرنا البارحة في مسألة العدد، لو قال أنت طالق ثلاثا هو عبيقول طالق ثلاثا يريد أن يستثني إلا اثنتين، أما بعد ما انتهى أنت طالق ثلاثا قال إلا اثنتين. عند ذلك يقبل منه هذا الاستثناء؟ هذه المسألة ديانية بينه وبين الله تعالى. هل كان يقصد الاستثناء قبل أن يبت في هذا الطلاق أم عن له ذلك بعد أن وقع الطلاق؟ هذه لا يحاسبه عليها إلا الله تبارك وتعالى. نحن لا نطلع على القلوب. المفتي يسأله ماذا أردت بذلك؟ أيضا لا علاقة للزوجة أن تقول لا قال لي وبعد ذلك سكت. العبرة فيه، هو المتكلم، هو صاحب الطلاق، هو الذي تدور هذه المسألة عليه، لا علاقة لأحد به إلا هو الذي يتكلم فقط. فلا نسمع إلى الآخرين، لا أحد يعلم بنيتك في قلبك إلا أنت. كل إنسان مطلع على نية نفسه. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق بأن سبق إلى لسانه، يعني سبق هذا اللفظ إلى لسانه، كما قلنا اليوم مثلا سنذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله، سنزور أخونا أخانا فلان إن شاء الله، سنفعل إن شاء الله. هذه كلمة صارت على اللسان لا يقصد بها تعليقا، وإنما يقصد بها إما كلاما مجردا. في بعض الناس إذا أراد أن يتكلم يعني كذا يعني كذا يعني كذا، أو طالب يا مع أستاذه، استاذ انا استاذ رايح، استاذ حبيت اكتب حب استاذ، ما بكل كلمه وكلمه بدخل كلمه استاذ او بدخل كلمه يعني. هذا كذلك كل كلمه او كل جمله بدخل عليها كلمه ان شاء الله، لا يقصد بذلك تعليق. يقع طلاقه، يقع طلاقه، او يقصد بها التبرك. كلمه ان شاء الله متبركا، يعني قصده متبركا بالله تبارك وتعالى وباحكامه، ولا يقصد بذلك استثناء. ولذلك لو قال الرجل مثلا لزوجته، يعني من باب آخر، قال لا أنت طارق طارق، فأحيانا ربما لو كان عالما بالعربية فقال إنما قصدت بالثانية تأكيد الأولى، يقبل منه؟ يقبل. هو قال أنا أقصد الأولى هذه طارق، ثم أكدتها بكلمة طارق، لأن العرب يقولون جاء جاء زيد، ويكررون العامل لو أرادوا. هذا الشيء موجود في اللغة العربية كثيرا. فإذا قال أنا أردت التوكيد هو أدرى بنيته، أما يقول أنت طارق وطارق بعد ذلك يقول أنا أردت التوكيد، هل يقبل منه؟ العطف يقتضي المغايرة، دخل زيد وعمر، فعمر غير زيد، فالطلقة الأولى غير الطلقة الثانية، قال لها أنت طارق وطارق. بينما لو قال أنت طارق وطارق وطارق، قال إنما أردت بالثانية تأكيد، بالثالثة تأكيد الثانية، يقبل منه؟ يقبل، لأنه كلمة وطارق تؤكد بكلمة وطارق. فهذا يعود إلى معرفته بأسرار هذه اللغة. أما واحد عامي سمع احيانا بيسمع بعض الناس يتكلموا، يريد ان يسأل مفتي اخر فقد سمع بعض هذه الالفاظ وهو لا يعلمها، فيذهب ويغير كلامه امام اخر، يقول قصدت التوكيد شيء من هذا القبيل. عند ذلك هل يقبل؟ ننظر هل هذا الانسان يعلم ما يقول ام يفتري في لسانه على نفسه باشياء لا يعلمها. واضح؟ نعم. فإذا سبق لسانه لتعوده بها، قال كما هو الأدب من آداب الناس. نعم، كلمة إن شاء الله تعليق، الإنسان لا يعلم ماذا يفعل. ولذلك لما قال سيدنا سليمان كما ورد في الحديث لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس، يعني هو زوج، وكان في تلك الأقوام يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، وكان عند سيدنا سليمان أكثر من 100 امرأة في ذلك الوقت. نعم، لا زوجات. نعم، فقال لأطوفن في تلك الليلة، هكذا ورد كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على 100 امرأة. لا يكفي أنه سيطوف عليها، معنى سيجامع 100، وهذه قوة أعطاها الله للأنبياء لم تكن لغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يؤكد أنه في هذا الطواف سيجامع وستحمل كل واحدة منه، لكن ماذا قال؟ ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إحداهن إلا بشق ولد، واحدة بس حملت طرح من 100، يعني شق ولد بمعنى ذلك أنه سقط ولم يتم تخلقه. قال ولم يقل إن شاء الله، يعني لم يعلق ذلك بمشيئة الله، ولو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن بفارس. فالمسألة مسألة أدب ومسألة تعليق، فكان المسألة الأدب بين الأنبياء وربهم وبين الناس، يعني كل واحد في مرتبة يحاسب على ذلك. فهذا لو قصد الأدب أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق، قال أنت طالق وانتهى الكلام، بعدين قال إن شاء الله، لا علاقة لهذا الاستثناء بهذا الطلاق. أو قصد بها التبرك كما قلت، يعني كما يفعل الناس مع بعضهم البعض، أو إن كل شيء بمشيئة الله. يعني طلقت ولا ما طلقت هذا بمشيئة الله، لا يقصد التعليق بمشيئة الله. نعم، بده يكون ملحق وهو يتكلم بلفظ الطلاق، بده يكون لساته لفظ الطلاق على لسانه، يعني لسه قبل ان يتحقق الطلاق. لو قال طال لسه ما تحقق الطلاق، لما يقول طالق تحقق الطلاق، عند ذلك لا يصح الاستثناء. ما دام هو في لفظ الطلاق يحق له ان يستثني. اما لو اراد العزم في ذلك فلو قال انت طالق ان شاء الله او ان لم يشاء الله، يعني جمع الامرين تطلق حتما هذه، لانه واضح لأنه علق المسألة تماما في كل الأحوال. كان هذا مثل ما حد عم يقول له إن أراد زيد أو لم يرد، إن أراد أبي أو لم يرد، مثلا أنت طارق، معنى ذلك هو في هذا الأمر يعني يريد أن يقطع بالطلاق قطعا. قال أو لم يعلم، هل قصد التعليق أم لا؟ هو لا يعرف ذلك. الأصل نقول الأصل الوقوع عدم التعليق حنيفة، وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم. قال وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد. استدرك الشيخ على أمور كثيرة. نويت الصوم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، انعقدت النية ما انعقدت النية، وما أعلمك بمشيئة الله تعالى. طبعا إن لم يقصد التبرك، يعني إذا قصد التعليق مثل الطلاق، عند ذلك ما أنت لا تعلم مشيئة الله. ولذلك لا يصح إيمان الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن شاء الله، هل يصح هذا؟ علق إيمانه بالمشيئة، لا يصح. بده يؤمن، عندما يؤمن جازما قاطعا لا تردد في الإيمان على الإطلاق. ولذلك قال وانعقاد نية وضوء مثلا، قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى، وما أعلمك بمشيئة الله، لا ينعقد هذا الوضوء. طبعا إذا قصد التعليق دائما. وصلاة نويت أن أصلي مثلا، النية ما هي أركانها؟ قصد تعيين فرضي إذا كان فرض، صح؟ يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. بتوقف هلأ بصلاة فجر أصلي فرض الظهر، هذا أصلي قصد، والتعيين الظهر عيناه، والفرضية فرض. أصلي فرض الظهر أي أقل الدرجات بالنسبة للنية، أصلي فرض الظهر قصد وتعيين وفرضية. القصد أصلي هذا قصد، والتعيين عيناها ظهر عصر مغرب عشاء عيناها، والفرضية والسنة هنا ماذا قال؟ فرض، أصلي فرض الظهر. نعم. فلو قال إن شاء الله هل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد صلاته. كذلك صومه، لو قال أنا صائم هذا اليوم، أصوم هذا اللي نويت صيام هذا اليوم من شهر رمضان فرضا علي لله تعالى إن شاء الله تعالى، ينعقد؟ لا ينعقد. وغيرها عند قصد التعليق وانعقاد تعليق وانعقاد عتق وانعقاد يمين وانعقاد نذر وانعقاد كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم كبيع وإقرار وإجارة. يعني هذا الأمر قال لعبده أنت طارق أنت حر إن شاء الله، لا يعني هل يصبح حرا؟ لا. قال يعني مثلا يحلف مثلا على شيء ثم يقول بعد ذلك إن شاء الله، أيضا لا يصح. لله علي إن شاء الله نذر، لله علي كذا وكذا إن شاء الله، كل ذلك لا ينعقد. لذلك قال وانعقاد كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم كبيع وإقرار وإجارة، كل ذلك بعتك إن شاء الله، بدك بيعني على القطع مو على مشيئة الله، بعتك الكتاب قطعا، أما أن تعلقه على مشيئة الله لا أعلم مشيئة الله عز. حتى شوفوا المسلمين عندما جعلوا هذه البيوع غيروا الألفاظ. الأصل أن أقول أنا أبيعك هذا الكتاب، مهم أبيع، لما كلمة أبيعك تحتمل أنه توافق أو لا توافق، جاءوها بلفظ أحسن من ذلك، كأن البيعة تم وانتهى. ماذا قالوا؟ بعتك، كأنه في الزمن الماضي، بعتك، كأن لأنه البيع على الجزم، بعتك وانتهى، زوجتك وانتهى، شايف، طلقت، كل ذلك بلفظ هذا الإنشاء، ويكون بلفظ الماضي لأنه يريد التحقيق منه لا يريد التعليق. بعت، شايف، بعت، صمت، كل ذلك، أجرت، يعني هذا يدل على دائما الوقوع والثبوت في هذه المسألة. ولو قال يا طارق، يعني ناداها يا طارق، يعني هي، قال العلماء صحيح هذه حرف وينعقد بها الكلام، كلمة يا طارق كلام أم ليس بكلام؟ لو قال واحد زيد، عمر، خالد، هذا ليس بكلام، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ليس بكلام، لأنه لا يفيد. الكلام بده إسناد، زيد لوحده ما بي، أما لو بدي أقول جاء زيد، زيد عالم، صار في إسناد. أما أن يتكلم كلمات هكذا لا معنى لها، ماذا تستفيد أنت من كلمة زيد أو من كلمة طارق أو من كلمة مسجد؟ هل تستفيد منها شيء؟ تفهم منها شيء؟ الكلام ما يصح منه الفهم عندما تسمعه. فلو قال طارق لوحدها لا تكفي، لكن لو قال يا طارق، يا هي عبارة عن حرف نداء، هذا الحرف في النداء معنى أدعو امرأة طارقا، مهم، أدعو. لذلك طارق ماذا يعربها؟ هذا منادى، مفرد، علم، مبني على الضم في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو طارقا، صح؟ فهذا كلام أم ليس بكلام؟ كلام. فعندما خاطبها وسماها طارق في ذلك الأمر، أو كانت نكرة مقصودة مثلا لكن قصدها للزوجة، قال يا وخاطبها، فالتفتت إليه عند ذلك هذه المرأة، وقع الطلاق أم لا وقع؟ لكن بعد ذلك قال ولو قال يا طارق إن شاء الله وقع طلقة في الأصح، نظرا لصورة النداء المشعر. لما خاطبها يا طارق التفتت، انتبهت إليه، سمعت منه، مشرط يعني هو هذا السماع، لكنها الخطاب دائما بده سماع، صحيح. فعندما خاطبها معنى ذلك أوقع الطلاق، فليستثني بعد ذلك فيقول إن شاء الله لا يحق له. نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته، والحاصل لا يعلق، نعم، والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طارق، فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب. يعني كلمة يا طارق فيها جزم، أما أنت طارق قد لا تكون هذه طارق. هلا مثلا طبيب يقول لمريضه أنت معافى، لساته ما تعافى، يعني أنت متماثل للشفاء. بتقول واحد جاي على حدود البلد وأنت وصلت إلى البلد، أنت واصل، هو ما وصل، يعني هو في طريقه إلى الوصول، لكن بالنداء ما بتقول له والله يا واصل، يا معافى، بتقول له الكلام، ما بتقول له. إمتى بتقول له معافى؟ لما بينتهى من مرضه. إمتى بتقول له واصل إلى البلد؟ عندما، أما عندما تقول أنت، هذا الكلام أنت تقول له وأنت تريد الأمل من ذلك في المستقبل. لذلك كلمة أنت طارق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول، كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل، وللمريض المتوقع شفاؤه أنت صحيح، فينتظم الاستثناء في مثله. قال ثم شرع في القسم الثالث وهو التعليق بقوله ويصح تعليقه أي الطلاق قياسا على العتق بالصفة، يعني إذا ربط هذا الطلاق بصفة معينة. مثلا لو قال لها إن خرج هلال رمضان طلع هلال رمضان فأنت طالب، هذا صفة. مجرد ما سمعنا وعمم الخبر أن غدا هو أول جزء من رمضان طلقت الزوجة طالقة. أصلا عنا بالشام ماذا يحدث لما بيقرر القاضي أنه غدا من رمضان، يعني على رؤية الهلال في أصوات مدافع، مجرد ما سمعوا أصوات مدافع تطلق خلاص رؤية هلال رمضان، والدليل على ذلك إثبات القاضي به، طلقت أم لا؟ طلقت بوقوع هذه الصفة فتطلق عند وجودها. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا، يعني قال لها الآن، هو قال لها أنت طالق في شهر شعبان أو في غرته أو في رأسه، غرة شعبان، في رأس شعبان أو في أوله، وقع الطلاق في أول جزء منه. عندما نقول غدا هذه الليلة من ليالي رمضان، من ليالي شعبان، متى تكون؟ عند أذان المغرب من آخر يوم من أيام رجب يدخل شعبان، لأن الليلة نقول هذه ليلة الأول من شعبان، فالليلة دائما سابقة لليوم أم لاحقة باليوم؟ هلا اليوم هو الثلاثاء، هذه الليلة التي ستأتي نقول هذه ليلة الأربعاء. لو كان عندنا درس مساء نقول عندنا درس يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، يعني مساء ليلة الأربعاء. فليلة الأربعاء لو كانت هذا اليوم آخر يوم من رجب، هذه الليلة ماذا ستكون؟ ليلة أول شعبان، كما نقول ليلة العيد. لذلك إذا أدرك الولد جزءا من رمضان وجزءا من شوال وجب عليه زكاة الفطر. لو ولد قبل أذان المغرب بلحظة ومات بعد أذان المغرب، يعني قال الله أكبر المؤذن، دخل العيد الآن أم لم يدخل؟ دخلت ليلة العيد. ومات بعد ذلك قبل انتهاء الأذان، مات، عليه زكاة فطر. ولد من هون اختلج لسعته بإيد الطبيب مات، عليه زكاة فطر على والده، عليه زكاة فطر على والده، السبب أنه أدرك جزءا من ليلة العيد. كل الليالي سابقة لأيام إلا ليلة واحدة، هذه الليلة لاحقة ليومها، وهي ليلة عرفة. ليلة عرفة يبدأ يوم عرفة في أذان الظهر عندما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر جمعا وقصرا وبعد ذلك انطلق إلى عرفات. من هنا يبدأ يوم عرفات. متى ينتهي يوم عرفات؟ ينتهي بأذان الفجر من يوم العيد، من يوم العيد الأضحى الأول، طبعا هذا يوم النحر، بأذان الفجر. هذه الليلة تسمى ليلة العيد أم ليلة عرفة؟ لو دخل الإنسان ليلا بعد العشاء إلى عرفات هل يصح حجه؟ يصح. كل الليالي سابقة لأيام إلا ليلة عرفة مؤخرة عن أيامها. لذلك لو قال له أنت، لو قال لها أنت طالق مثلا في أول الشهر، في غرة الشهر، في رأس الشهر، في شهر كذا، متى يقع الطلاق؟ في أول لحظة من أول جزء من هذه الليلة الأولى منه. أما لو قال لها أنت طالق في نهار شهر كذا، نهار شهر كذا، متى يطلع النهار؟ بالفجر، صحيح؟ يعني قال أفي أول نهار من شهر شعبان، متى؟ عندما يؤذن المؤذن للفجر من شعبان، عند ذلك يعني الليلة ما زالت زوجة. مسائل تتعلق فيها أحيانا إرث، لو كانت هذه طلقة ثالثة بائن فمات هو قبل وقوع الطلاق ترث، واضح الفرق؟ يعني بيتعلق فيها أشياء أخرى، نعم، منها الإرث مثلا، أو أول يوم فتطلق بأول فجر يوم منه، أو أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه فتطلق بآخر جزء من الشهر. ألا مثلا كما قلنا شهر رجب متى يدخل؟ بعد أذان المغرب، صحيح، من آخر يوم من جمادى يدخل رجب. كذلك لو قال لا من الآخر، يعني قبل الأذان بقليل، طلقت هذه، يعني هو مع البداية نهاية الشهر هو نفسه بداية هذه الأمر لحظي. نعم. أو سلخه فتطلق بآخر جزء من الشهر، وإن علق بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه. يعني أول آخر يوم مثلا ليفترض للتقريب مثلا قال من شهر كانون الثاني يوم 31 كانون الثاني فجرا تكون طالقة. واضح؟ نعم. بالنسبة لاحتياطا ننتظر بالنسبة للأشهر القمرية عندنا 29 و30، متى تكون طالق يا ترى؟ إن كان الشهر 29 تكون من أول 29، وإن كان الشهر 30 عند ذلك، إن كان الشهر 30 عند ذلك تطلق هذه المرأة في أول 30. نعم. لأن أول آخره، لأنه أول آخره، يعني أول آخره، أول آخر يوم ما هو الفجر. ولو علق بآخر أوله طلقت بآخر اليوم منه، يعني في المغرب، لأنه آخر أوله. ولو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب شمس 15. احنا عندنا الشهر دائما المنكسر كم يوم نحسبه؟ شهر المنكسر 30. لما غربت آخر يوم من الأصل البقاء الزوجية، لما آخر يوم من 15 غربت شمسه، عند ذلك نقول تحققنا النصف أم لا؟ حققنا النصف. عند ذلك تطلق بالغروب. وإن نقص الشهر، لأنه المفهوم من ذلك، يعني لو طلع الشهر 29 ما من إلا الظهر، والله من يوم 15 كنت طالق، لا، لأنه الأصل لما بنقول نص شهر، يعني أنا لو قلت لك أجرتك البيت نص شهر يعني كم يوم؟ يعني 15. نعم. وإن نقص الشهر، لأنه المفهوم من ذلك. ولو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن، لأن نصفه نصفه 7 ليال ونصف ونصف، يعني لما بنقول احنا الشهر عبارة عن 30، نصف النصف يعني الربع، صحيح؟ نص ضرب نص، نضرب المقامات في بعضها، يعني البسط بالبسط والمقام مع المقام بيطلع معنا 1/4، او صورة مع صورة ومخرج مع المخرج. نصف النصف، نصف النصف كم يكون؟ الربع. الربع يعني 7 أيام ونصف، 7 أيام انتهت بلياليها، النصف يوم وليلة. اذا بانتهاء اليوم الثامن 7 أيام انتهت اليومها مو الليلة. نعم. والليل سابق النهار، طبعا احنا عم نعد ليلة ويوم، ليلة ويوم، ليلة ويوم، عند ذلك بانتهاء اليوم الثامن يعني المغرب، يعني كيف نحسب؟ بانتهاء الى صباح اليوم الثامن تكون قد طلقت. ليش بدنا 7 أيام ونصف؟ 7 أيام، بدأت الليلة ثم اليوم، بدأت الليلة ثم اليوم، متى ينتهي كل يوم؟ ينتهي كل يوم المغرب، 7 أيام تنتهي المغرب، تحتاج الى نصف، النصف يعني هذه الليل. فيقابل نصف ليلة بنصف يوم، ويجعل 8 ليال و7 أيام ونصفا، و7 ليال و8 أيام ونصفا. ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالرو. ألا أنت طالق ما بين الليل والنهار؟ إمتى يعني؟ بانتهاء الليل وبداية النهار، هذا ما بين الليل والنهار. طلقت بالغروب إن علق نهارا، وبالفجر إن علق ليلا. ألا ما بين الليل والنهار فجرا، إمتى بيكون؟ أذان الفجر. إذا كان ليلا أذان المغرب. إذ كل منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار، إذ لا فاصل ما بين الزمانين. هلا الساعة 12 مثلا بالليل، هلا بالتوقيت الزوالي الساعة 12، هل هي الساعة 0 بالنسبة لليوم الثاني ولنهاية هذا اليوم 12؟ منطبقة الساعة 0 منطبقة على الساعة 12 تماما، يعني آخر لحظة من الليلة السابقة هي أول لحظة من الليلة اللاحقة، يعني في عنا لحظة مشتركة، يعني نقطة مشتركة لا يمكن أن نعدها، إلا هي آخر جزء حتى من الثاني، آخر جزء من الثاني هو أول جزء من الثانية الأولى التي تبدأ فيها. بعد ذلك قال والشرط يعني تتعلق بالصفة والشرط. تكلمنا عن الصفة، إن شاء الله في الغد نتكلم عن الشرط.